بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة فقيه النفس أبي الإخلاص سيدي الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشنبلالي الحنفي الوفائي في كتابي هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله رحمه الله تعالى فينصحنا وسنن المسح على الخفين. انشرني يا ابني. وسننه مد الأصابع مفرجة من رؤوس أصابع القدم إلى الساق. شوفوا يا ابني، رح بيقف قدامكم مشان امسح تشوفوني. شايفين مثلا هاي الرجل بدك تمسح، هذا مش رقبات يعني بجوز مسح عليهم. فهمتوا شلون بدك تمسح؟ بتغطس ايديك بالمي سنتين وتنفضهم هيك، ايدك هاي تحطه هيك على الهب بكفك وأصابعك هيك تسحب ايدك لفوق، والثاني تكون مدلولي كمان ثاني هيك حط ايدك وكفك وتسحبهم هيك. هاي سنة المسح، فهمانين؟ هو الفرد مقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد هيك، وحطيت ثلاث أصابع هيك على اليد بالزيت بكل سنة هيك بكفك وبإيدك لفوق. فهمتوا؟ هذا السنة. إذا إجى الشيخ قل لي عضو تعال هون إنت يا أولي الشيخ عمار عضو، فقل له تفضل. نعم اهلا وسهلا، عليكم السلام. اهلا تفضل، شرفهم مولانا شرف. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، يا مرحبا يا مرحبا، تفضل. اهلا وسهلا، شرف شرف مولانا، تفضل تفضل. اهلا وسهلا، تفضل. اهلا وسهلا، تفضل تفضل عند اخوان، شرف تفضل. هنا وسننه مد الأصابع مفرجة من رؤوس أصابع القدم إلى الساق. ثم قال وينقض مسح الخف أربعة أشياء، كل شيء ينقض الوضوء بينقض المسح، هذا واحد. ونزع خف ولو بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف، كمان جملة ما بيبطل المسح. إذا واحد شلع الجوربين أو شلع الخف بيبطل المسح، بتغسل رجليك فقط. فهمت شلون؟ كذلك إذا كان الخف ساقه طويل مثل الجورب هذا، شوف هذا طويل شايف حد إيه له، هذا القدم هون، إذا صار القدم بالوسط هون ولو لم يظهر بطل المسح. فهمانين؟ إذا انفعت ابنه أو القدم إذا سمحت الجراد وصار القدم هون بوسط الساق كمان بطل إيش المسح. فهمانين؟ طيب قال وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح. كذلك أنت لابس الجورب وحجاب سطل الماء يفكته عليك، إجا على رجليك وتبل أكثر الرجل، قل له بطل المسح، بدك تنزع الجورب أو الخف وتصير رجليك حتى لا يجتمع بين المسح وبين الغسل، لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض. فهمتوا؟ قال وأيضا ومضي المدة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد. المقيم يمسح يوم وليلة، المسافر بيمسح 3 أيام بلياليها، يعني المقيم يمسح 24 ساعة والمسافر بيمسح 72 ساعة. فمني يا شباب حطوا بالكم، فإذا مضت المدة بطل المسح. قال هذا إذا كان في بلاد لا تخشى على رجلك إذا نزعت الخوف من البرد، أما إذا كان برد بدك تنزع الخوف يخشى أن تسقط أصابعك أو تتعطل رجلك، يبقى المسح ما دام البرد موجودا. فمنين؟ قال ومضي المدة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد، وبعد الثلاثة الأخيرة غسل رجليه فقط. يعني إذا طلعت رجله للوصل الخوف أو مضت المدة تعيد غسل رجليه فقط، فمنين؟ بدون ما تعيد الوضوء، لكن إعادة الوضوء أفضل لأنه سنة، الترتيب سنة. قال ولا يجوز المسح على عمامة، العمامة هذه بدل الرأس، ولأنه يمسح على عمامتي بدل ما يمسح على رأسي. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال ما بيجوز، عند الإمام أحمد بن حنبل بجوز ذلك. فهمتوا كمان؟ وقلنسوة، القلنسوة الطاقية مثل الطاقية بسوى الناس، أو طربوش. وبرقع، البرقع اللي تحط المرأة على وجهها تبقى فاتحة محل عيونها تطلع فيه، فهمت شلون؟ وقفازين، قفازين الكفوف، بجوز ترى لو واحد لبس الكفوف يمسح بدل ما يغسل يديه يمسح على الكفوف، ما بيجوز. اي نعم، بيقول علماء الأصول لأن المسح على الخفين ثبت على خلاف القياس، ثبت عن طريق 80 صحابي، وكل ما ثبت على طريق القياس غيره عليه لا يقاس، هي قاعدة أصولية. ثم قال فصل، وإذا افتصد الفصد أخذ الدم من العرق، من هون بيربط إيده من هون بيطلع العرق يضرب بالنشر ويطلع الدم الفاسد، فمنين؟ هذا اسم الافتصاد، تعرفوه كلكم. وإذا افتصد أي واحدة أنا أو جرح، وقع جرب على إيده جرح، أي نعم، أو كسر عضوه فشده بخرقة أو جبيرة. شو الفرق بين الخرقة وبين الجبيرة؟ الخرقة بس بدون عيدان بدون خشب، أما الجبيرة بيجيب بحط منه خشبي منه خشبي وبربط عليه، اسمها الجبيرة. في الحقيقة كثيرة مو جبيرة، ولكن سميناها جبيرة باب التفاؤل إن شاء الله إنه تجبر، مثل بيسموا القافلة قافلة، هي راجعة عم يسموها قافلة من باب التفاؤل إن شاء الله بتروح وترجع سالمة. شو إخواني؟ اللذيذ اللي بيرسوا ثعبان بيقولوا عنه الناس سليم باب التفاؤل ان شاء الله يعني بيبرأ وبصير سليم، الله بيعافي. قال وكان لا يستطيع غسل العضو المكسور او المجروح ولا يستطيع مسحه، وجب المسح على اكثر ما شد به العضو، العضو الخرقة اللي شديت عليه اذا مسحت على اكثرها مش الحال. نعم. قال ويجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين ولا يشترط شد الجبيرة، هيك أنتون؟ وكفى المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصد بين عصابة المفتصد. شوف يا ابني لما بيربطوه الفصد بيجيبوا الخرقة، هو أنا مفصود هون مجروح هون، لكن لما بدي أربطها تجي الخرقة من فوق حتى تمسك، هذا بيبقى بعض البدن هون ظاهر وصحيح، قال بيطفي المسا عليه. ليش؟ لأن بتغسل يمكن يتسرب الماء إلى الجرح بضر الإنسان. عم تعطوا بالكم يا شباب؟ قال شوف وكفى المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصل، والمسح كالغسل، المسح مثل غسل، فلا يتوقف بمدة ما دام الجرح موجود تمسى عليه. قال ولا يشترط شد الجبيرة على طهر، يعني جبيرة مو مثل الخف ما بيجوز تمسى عليه إلا تكون متوضئ، هذه لو كان ربطها الجبير وفي دم يجزئ. فضلون أبو عادل. قال ولا يبطل عنام، ولا يشترط شد الجبيرة على طهر، أيوة حي بتفارق الخف، الخف لا بيجوز تمسى عليه إلا ما تكون متوضئ وضوء كامل. ويجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى، بخلاف إذا كان واحد إجره مثلا فيها وجع بجوز يغسل واحد يمسح على واحد، ما بجوز، أما الجبيرة بجوز تغسل إيد الصحيحة تمسح الجريحة لأن المسح كالغسل. قال ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء، نعم يعني أنا رابط هالجبيرة على إيدي ونقطع الخيط وصلته، يا ترى بطل مسح إلها؟ لا، برد العيده بدون ما عيد المسح، أما لو أعدت المسح بيكون حسن، فمنين؟ بخلاف الخف إذا انزعته بطل المسح. نعم. قال ولا يجب، ويجوز تبديلها بغيرها كمان، هذه تنسخ الخرقة وانت ماشي عليها بتغيرها وتجيب غيرها وما بعيد المسح. اي نعم. ويجوز تبديلها بغيره، ولا يجب إعادة المسح عليها، وإن كان الأفضل إعادة المسح والأفضل إعادته. وإذا رمد، حصل له رمد بعينه وأمر من طبيب حاذق مسلم أن لا يغسل عينه أو انكسر ظفره وجعل عليه دواء أو علكا أو جلدة مرارة، بحطوا جلد مرارة الآن بحطوا شعفة إيش كوشوكة مشان الظفر، نعم، وضره نزعه جاز له المسح، إذا كان بضر المسح النزع تخليه وتمسح عليه لأن المسح كالغسل، وإن ضره المسح تركه كمان، لو كان بدي يضرك المسح على العضو المجروح أو المكسور.